قال كتاب القضاء وهو فرض. كتاب القضاء، كتاب القضاء، وهذا من أهم الكتب في الفقه أيضا. والمقصود بالقضاء الحكم، المقصود بالقضاء الحكم، وأعتقد لفظة القضاء لا تحتاج إلى تفسير، فبمجرد ذكرها ينقدح في الذهن يعني القضاء المعروف والقاضي. ولذلك قالوا في تعريف القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وفصل الخصومات. والقاضي والمفتي يشتركان في تبيين الحكم الشرعي، القاضي والمفتي يشتركان في تبيين الحكم الشرعي، لكن يفترقان في الإلزام، فالقاضي مجبر والمفتي مخبر، القاضي مجبر والمفتي مخبر. ولذلك يقولون في القاضي هو مبين الحكم الشرعي ومجبر ملزم به، وهو يفصل بين الخصومات. أما المفتي فلا، يبين الحكم الشرعي ولا يلزم به. ولأجل هذا قالوا بأن القاضي لا ينبغي له أن يفتي، لا يدخل في خصوصيات المفتي، قالوا إلا في قضايا مثل الطهارة ومسائل العبادات يفتي بها، لأنه يلزم، لأنه يلزم. وبعض العلماء قالوا بأنه لا يفتي مطلقا، وإنما يترك هذا لأهل الفتوى، لأهل الفتوى. والقضاء ليس هناك شريعة مثل شريعتنا في مسألة القضاء، لأن الله تعالى أنزل أحكاما وبينها وفصلها، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك هي مبنية على الوحي، مبنية على الوحي. والأمور الأحكام هذه مرت معنا كثيرا، يعني الكتاب الذي قرأناه هذا كله متعلق بهذه القضايا، لكن ما يتعلق بالقضاء والخصومات كانت الأبواب الأخيرة كلها حول هذا الأمر. الأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والإجماع منعقد على مشروعية القضاء، على مشروعية القضاء. حتى العقل دل على وجوب القضاء. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى من يفصل بينهم، فهم يحتاجون إلى من يفصل بينهم. ولذلك القاضي نائب عن السلطان، عن الإمام الأعظم، عن السلطان وعن الإمام الأعظم. نعم. قال: وهو فرض كفاية كالإمامة. في حكمه، حكم القضاء فرض كفاية. قلنا لكم فرض الكفاية معناه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، يعني لو أن الأمة اجتمعت كلها على ترك القضاء أثمت، يحرم عليها ذلك، فلا بد أن ينتدب من يقوم بالقضاء. وهذا مهمة الإمام الأعظم، مهمة السلطان، مهمة الحاكم. فوجود القضاء مثل وجود الإمامة، لحاجة الناس إلى ذلك. نعم. قال: فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. فينصب الإمام، إذن نصب القضاة راجع إلى من؟ إلى الأئمة، إلى الأئمة. ولذلك الفصل بين الناس على قسمين: فصل قاضي وفصل حكم. أما القاضي فينصبه الإمام، وأما الحكم فممكن أن ينصبه الناس. مثل ماذا؟ مثل صيد المحرم، قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. مثل نشوز المرأة، تبعث حكما من أهله وحكما من أهله. لكن فرق بين هذا الحكم وبين القاضي، فرق بينه وبين القاضي. فالقاضي ينصبه الإمام، وهذا قد ينصبه عامة الناس أو أفراد الناس. حكم القاضي ملزم، وحكم هذا الحاكم أو الحكم غير ملزم وغير مجبر. الأمر الثاني للقاضي أن ينقض حكم هذا الحكم، وهو ليس له أن ينقض حكم القاضي. القاضي لا يعزله إلا الإمام، وأما هذا فقد يعزله صاحب القضية. هناك جملة من الفروق ذكرها الفقهاء. إذن فينصب الإمام بكل إقليم، طبعا بكل ناحية من النواحي التي تحت ولايته، قاضيا ويختار أفضل من يجد علما. لماذا؟ لأن القضاء يحتاج إلى علم، فالجاهل لا يقضي، الجاهل لا يقضي، ولذلك لا يقضي إلا العالم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن يقضيان ويعلمان. وأبو موسى الأشعري من أشهر قضاة الصحابة رضي الله عنه. هذا أبو موسى الذي شوهت صورته، أبو موسى الأشعري من أفضل الصحابة قضاء، قضى للنبي عليه الصلاة والسلام، وقضى لأبي بكر، وقضى لعمر، وقضى لعثمان، وقضى لعلي. لا يعرف قاضي في تاريخ الصحابة مثل أبو موسى الأشعري. ولذلك تجدون يعني هناك يعني أخبار مغلوطة مكذوبة يراد منها الطعن في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وكذلك ولى النبي عليه الصلاة والسلام جملة من القضاة، أبو بكر كذلك، وعمر وعثمان وعلي. وما زال الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام يولون القضاء. إذن يختار أفضل من يجد علما وورعا، وورعا بمعنى أن يكون صاحب ورع، بحيث لا يكون صاحب مروءة ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، يتورع عن ما في أيدي الناس، وأيضا يتورع عن كثير من المشتبهات، لأن منصبه من أعظم المناصب. قال ويأمره بالتقوى، يعني الإمام يأمر القاضي بتقوى الله، بتقوى الله، وأن يجعل بينه وبين النار له وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتحري العدل، يتحرى العدل كما في وصية عمر لأبي موسى، رسالة القضاء سبق أن قرأناها في إعلام الموقعين لما أرسل رسالته المشهورة التي يعني تعتبر مرجع للقضاة، لقضاة المسلمين. نعم. قال وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك. هذه أيضا مهام القضاة، ذكر الآن مهام القاضي. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة، يعني يفصل في الحكومات في الأحكام التي سبق ذكرها في أبواب الشجاج وأبواب الجروح وأبواب الديات، وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، يعني إلى صاحبه. فالقاضي يأخذ الحق من الظالم ويضعه في يد المظلوم ويرده إلى صاحبه. والنظر في مال يتيم، يعني من مهام القاضي أن ينظر في أموال اليتم والقصر أيضا، ومجنون وسفيه، هؤلاء عندهم نقص، ولذلك هذا من أسباب التخفيف في الشريعة كما مر معنا النقص، فعندهم نقص يحتاجون إلى ولاية، وهذه للقاضي. وغائب، غاب عن ماله وعن أهله، ووقف عمله وليجرى على شرطه، بمعنى أنه لو أوقف شيئا فإن القاضي هو الذي ينظر، هذا هو الناظر على هذا الوقف، أو يولي أحدا النظارة ينوب عن القاضي على شرط صاحب الوقف، على شرط صاحب الوقف. نعم. قال ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما أو فيهما، يعني يجوز لولي الأمر أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل، يوليه مطلق العمل. ولذلك الآن في العمل الحالي أغلب البلدان يقسمون القضاء، فهناك قضاة محكمة ابتدائية، قضاة محكمة استئناف، وقضاة محكمة مثلا تمييز، يعني هناك أيضا محكمة تختص بكذا بالجنايات، محكمة تختص بكذا، هذا كله مرجعه إلى ولي الأمر. نعم. قال وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. هذه شروط القاضي، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. قال وشرط كون قاض بالغا، يخرج من الصبي عاقلا ويخرج المجنون، لأن الصبي والمجنون لا ينفذ قولهما لأنفسهما، فكيف يحكمان في غيرهما، يعني أقوالهما لا تنفذ فيهما وعليهما، فكيف يحكمان على الآخرين. ذكرا يخرج الأنثى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقاضي يحتاج إلى أن ينزل إلى الناس وإلى أن يخالط الناس وربما وقف على كثير من القضايا ونظر فيها، وهذا يمتنع على المرء مسلما، لأن القضاء ولاية، والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز تولية الكافر القضاء على المسلم عدلا، يخرج من غير العدل، الفاجر يخرج الفاجر. ولذلك من شروط صحة القضاء، من صفات القاضي ومن شروط صحة تولية القاضي أن يكون عدلا، عدلا، وبأن يكون عفيفا عن المحارم، بعيدا عن ارتكاب الذنوب مثلا الكبائر، أو مثلا بعيدا عن الأشياء التي هي مسقطة للمروءة. لا بد أن يكون عدل، لأن إذا كان فاسقا فلا يحكم بالعدل، والقاضي وضع ليكون فيصلا بين الحلال وبين الحرام، وبين الظالم وبين المظلوم، وبين المحق وبين المبطل، هذا هو القاضي. فإذا كان فاجرا فاسقا فإنه لن يحقق العدل أبدا، لن يحقق العدل سميعا. لماذا؟ لأن القاضي لا بد أن يسمع إلى دعاوى الخصوم، والأصم لا يسمع، الأصم لا يسمع، ولذلك لا يتحقق شرط صحة القضاء بصيرا، أن يكون بصيرا ويخرج الأعمى، وهذا شرط محل خلاف، الصواب صحة قضاء الأعمى، لأنه لا يشترط النظر. وقد وإذا كانت قضية تحتاج إلى نظر، فيقوم القاضي وينيب من ينظر في هذه القضية ويشرح له الأمر، يقول قضية على وصف كذا وكذا. وقد عرف من القضاة المتميزين في العالم الإسلامي من هم غير مبصرين، غير مبصرين. قال متكلما، لأن القضاء يحتاج إلى النطق بالحكم، فلا بد أن يكون متكلما، ولذلك لا يجوزون قضاء الأخرس، هذا هو المذهب. والصواب أنه يجوز، لأن الخطاب كالكتاب، فإذا كتب القاضي فكنطقه مجتهدا ولو في مذهب إمامه، مجتهدا بمعنى أن يبذل الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي، للوصول إلى حكم الشرعي. ولذلك يعرفون المجتهد من هو، أو الاجتهاد يقول بذل الوسع في درك الحكم الشرعي أو في الوصول إلى الحكم الشرعي. فإذا كان القاضي جاهلا كيف يجتهد، كيف يجتهد؟ والاجتهاد على قسمين، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. المجتهد المطلق هو الذي يبذل وسعه حتى يصل إلى قناعة بأنه لا بحث بعد هذا، بعد هذه المرحلة، هذا المجتهد المطلق، المطلق الذي مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل بعض الأئمة الكبار الذين لهم استقراء لنصوص الشريعة، واستقراء لكلام الأئمة، واستقراء للخلاف أيضا، هذا يسمى المجتهد المطلق. أما المجتهد المقيد فهو مجتهد المذهب، كأن يكون فقيه حنبلي أو فقيه مالكي أو فقيه حنفي أو فقيه شافعي، مجتهد في المذهب، يعني يعرف أصول المذهب وتخريجات المذهب، هذا المجتهد في المذهب. إذن الأصل أن يكون القاضي مجتهدا اجتهادا مطلقا، هذا هو الأصل، بحيث لا يتعصب لمذهبه، حتى يعني أحيانا قد يقول بمسألة على خلاف الدليل، لكن إن ضاق عليه الوقت، إن ضاق عليه الوقت أو لم يوجد غيره، فيولى ويحكم بماذا؟ بالمذهب، يجتهد في المذهب. نعم. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. نعم. وإن حكم اثنان، ذكرت لكم هذه المسألة، إن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، حكموه مثلا في قضية مالية، طبعا من شروط تولية غير القاضي أن لا يحكم في الحدود، أن لا يحكم، أضيفوها إلى ما سبق، أن لا يحكم في الحدود وإنما في الأموال، أو فيما يسمى بقضايا الأسرة، يحكم بين زوجين مثلا، امرأة نشزت، أو يحكم في الأموال مثلا. أما الحدود وهذا فلا يجوز أن يحكم فيها، وإنما هذه مردها إلى قاضي. القاضي. لأنها تحتاج إلى أمرين: اجتهاد وقوة، وهذه موجودة في القاضي لأنه يستمد القوة من السلطان. وإن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. يعني مثلا الآن رأى بأن الرجل هذا يطلق المرأة لأن حصل بينهما حصل نشوز من المرأة ولا يمكن أن يجتمعا، فينفذ حكمه، فينفذ حكمه، حكم في قضية مالية ثم حكم على شخص دون الآخر، ينفذ حكمه لأنه مثل الذي ولاه الإمام. نعم. قال: وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا، فطنا عفيفا. هذه من السنن التي ينبغي أن يلتزم بها القاضي أو أن يأخذ بها القاضي. سن كونه قويا بلا عنف، قويا بلا عنف حتى لا يطمع فيه الظالم، لينا قويا بلا عنف حتى لا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف حتى لا يخاف منه المظلوم، حليما، لا بد أن يكون حليما. لماذا؟ لأنه سيسمع كلاما ربما يؤذيه، فقد يقول له الخصم ظلمتني، أو يقول له الخصم أنت ظالم، أنت كذا، فلا بد أن يكون حليما متأنيا، يعني ألا يستعجل في البت في الحكم والقضية، وإنما يتأنى وينظر ويعيد النظر ويسأل ويراجع، وإذا التبس عليه أمر راجع القضاة الآخرين وراجع طلاب العلم. فطنا، يعني أن يكون ذكيا وأن يكون متفرسا بحيث أنه ينظر في القضية. ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الطرق الحكمية ذكر جملة عظيمة من القصص عن القضاة في فراستهم وفطنتهم، وكيف أنهم كانوا يستخرجون الحكم من خلال جملة من الأمور، لا سيما الفراسة. لعلكم يعني تنظرون في هذا الكتاب. عفيفا، يعني أن يكتفي بما عنده، أن لا ينظر إلى الناس. ولذلك ذكروا من صفات القاضي بأنه لا يبيع ولا يشتري، ولا يذهب إلى السوق ليشتري بعض الأشياء حتى لا يعني يأتيه بعض ضعاف النفوس فلربما أغروه وأعطوه مثلا، فهنا يخل بمنصب القضاء. نعم. قال: وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. نعم، وعليه العدل بين متحاكمين، يعني بين الخصوم في لفظه، إذا قال يا فلان يقول للثاني يا فلان، يعني دخلوا عليه يقول يا محمد أنت، ويقول للثاني يا أحمد، وما يقول يا محمد ويا الثاني يقول يا أخ، لا هذا ما يصح، مو بعدل هذا. أو يكني شخص ولا يكني الآخر، يا أبا محمد يا أبا علي، ما يقول يا أبو محمد والثاني يقول يا أخ، لا هذا ما يصح، مو بعدل. لا بد أن يعدل بينهم في لفظه، يا أبا محمد يا أبا علي، يا محمد يا أحمد مثلا، يعدل في لفظه ولحظه، يعني في عيونه ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، بحيث يعدل حتى في النظر إلى الخصوم، ولا ينظر إلى أحد الخصمين دون الآخر. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة. ومجلسه، يعني يجلس ويجلسان أمامه، يجلسان أمامه، يجلس الخصمين أمامه، وإن أجلس أحدا إلى جنبه أجلس الآخر إلى جنبه حتى يعدل بينهم. طبعا هذه تغيرت الآن القضاة مكاتب وكذا كراسي، يعني ما يعني العدل متوفر الآن، يجلسون أمامه. لكن قديما كان يجلس القاضي على في مكان مرتفع ثم يجلس أحدهما عن يمينه وعن يساره. وقيل بأن عليا ترافع أو رفع دعوة على يهودي وفي قضية الدرع فيما أذكر، فدخل على القاضي فقال ها هنا يا أبا الحسن، فغضب علي وقال لم تعدل، ناديتني بأبي الحسن ولم تناديه بكنيته، ورفعتني ولم ترفعه. ثم أمره بأن يعدل بينهما وجلس أمامه. قيل بأن اليهودي أسلم لما رأى هذا العدل. إذن ومجلسه ودخول عليه، يعني يدخلان جميعا، ما يقال يقول أنت أدخل ويترك الثاني خارج مجلسه، وإنما يدخلهم جميعا، وهذا من العدل. نعم. قال: وحرم القضاء وهو غضبان كثيرة أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. نعم، وحرم القضاء وهو غضبان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يشوش على عقله ولا يجعله يحكم بالعدل، ولا يجعله يحكم بالعدل، ولذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان. وكل ما في معنى الغضب فإنه مثله يأخذ حكمه. قال: أو حاقن، أو حاقن الذي فيه بول شديد، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، يعني جاء دخل القاضي وهو مهموم غضبان زعلان يمر بأزمة مثلا، لا يجوز أن يقضي. لماذا؟ لأن هذا قد يقوده إلى أن يحكم بغير العدل، فيستعجل أحيانا أو لا يتأمل في القضية أو لا يتأمل في الدعوة، فيريد أن يحكم مباشرة، يريد أن يتخلص من هذه القضية التي بين يديه. ولذلك يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان أو حاقن أو مهموم أو مشوش الفكر أو فيه جوع شديد مثلا، أو في حالة برد شديد أو حر شديد، أو مثلا كان نعسانا لم ينم أو كسلانا أو فيه ملل أو غير ذلك مما يشوش الفكر. كل ما يشوش الفكر يحرم على القاضي أن يحكم في مثل هذه الحالة. قال: وقبول رشوة، يحرم على القاضي أن يقبل الرشوة. لماذا؟ لأن الرشوة والعياذ بالله تجعل الحق باطلا والباطل حقا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي، وإذا دخلت الرشوة مع الباب خرج الإيمان مع الكوة كما جاء في الأثر. والمقصود بأن القاضي يحرم عليه أن يأخذ الرشوة، والرشوة تضبط الرشوة بالفتح وبالكسر، وهي أخذ شيء لإحقاق باطل أو إبطال حق، أخذ شيء لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذه الرشوة، أو لمنع حد من الحدود أو شيء من هذه الأمور. قال: وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. وهدية يعني يحرم عليه أن يقبل الهدية من شخص، يحرم عليه أن يقبل الهدية من شخص، هذا الشخص ليس بينه وبينه علاقة. يعني يأتي شخص إلى قاضي مثلا ويهديه وهو ليس بينه وبينه علاقة، ولم يكن يهاديه قبل أن يتولى هذا المنصب، فإن هذا مما يحرم، ولا يجوز للقاضي أن يقبل مثل هذا الأمر، لأن ضعاف النفوس يتسللون من خلال الهدايا إلى كبار النفوس فيحرفونها عن مجرى الحق والعدل بهذه الهدايا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول. أما إذا كان يهاديه قديما بينه وبينه صحبة وأخوة وكان يهاديه كل سنة ثم تولى هذا القضاء فاستمر في الإهداء، ما في بأس، هذا مما لا بأس، إلا أن يخشى القاضي أن يكون تكون هذه الهدية وراءها ما وراءه فيمتنع عنها، إذا لا يجوز أن يأخذ الهدية. لذلك بعض الناس حتى بعض الموظفين تساهلون في قضايا الهدايا، وأنا أسأل كثير من الموظفين: لماذا هذا أتى لك بهذه الهدية في هذا الوقت؟ لسواد عينك؟ تفكر يعني وتذكر تأمل، أتى لك بهذه الهدية لأنك في هذا المنصب، ولو خرجت عن هذا المنصب ما سأل عنك ولا التفت إليك أصلا أبدا. وبعض الناس يفرح مسكين ويأخذ الهدايا، وهؤلاء فيهم من الخبث والمكر، بحيث أنه يأتيك بعد سنوات يطلب منك شيء فتكون نفسك قد انكسرت وأذلها بهذه الهدية فلا تستطيع أن ترده. وأنا ذكرت كثيرا قصة لعمر رضي الله عنه بأن رجلا ذبح جملا ثم أهدى لعمر فخذ هذا الجمل والجزور، وبعد سنوات جاء إلى عمر في قضية بينه وبين آخر خصومه، فقال: يا أمير المؤمنين أريدك أن تفصل في هذه القضية كما يفصل الفخر عن الجزور. ذكره بالهدية السابقة. ولذلك يحذر الإنسان. ذكرت قصة للإخوة قبل فترة في شخص مسؤول كبير في أحد الدول، وأصبح الناس يخطبون وده ويعزمون عزايم مش طبيعية كل يوم أو كل أسبوع عند شخص. سبحان الله العظيم، قدر الله أن يقال هذا الرجل الكبير أقيل من منصبه، فأصبح فارغ ما عنده شيء، وعنده دفتر في العزايم من كثرها حاط لستة طويلة جدا. فاتصل هو أو ولده في الرجل الذي يعني اليوم القادم أو الأسبوع القادم الدعوة عنده، فقال الوالد يسأل العشاء ما زال على موعده؟ فقال لا، نحن كنا عازمين الكرسي، ما عازمين الوالد، الكرسي طار ولذلك نحن كنا عازمين الكرسي، سلم على الوالد بس. فالمقصود يا أخوان تنتبهون، اللي عنده ولاية مثلا مسؤولية أو كذا ينتبه من مسألة الهدايا. نعم. قال: ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ولا ينفذ حكمه سواء كان قاضيا مكلفا من قبل ولي الأمر أو كان حكما بين اثنين حكم، لا ينفذ حكمه على عدوه. لماذا؟ لماذا لا ينفذ حكمه على عدوه؟ لأنه في الغالب يجور أنه يحمل في نفسه شيء وضغينة وحقد، فهو يريد الانتصار عليه، فلربما استعمل منصب القضاء في الانتقام من عدوه، في الانتقام من عدوه. ولا لنفسه، لا يحكم لنفسه، يعني لو صارت قضية عند القاضي مالية فإنه لا يجوز أن يحكم لنفسه، لا يجوز أن يحكم لنفسه، وإنما يحكم غيره. وكذلك ولا لمن لا تقبل شهادته له. من الذي لا تقبل شهادته له؟ سيأتي في باب الشهادات، لا تستعجلون. فكل شخص لا تقبل شهادته له لا عليه، لاحظ الفرق بين له وبين عليه، فلا تقبل شهادته له فإنه لا يجوز أن يحكم له، مثل ابنه، مثل زوجته، ما يحكم لزوجته. قضية مالية لزوجته مع امرأة أخرى أو مع شخص آخر ثم تحاكم إليه، يقول لا روح للقاضي الفلاني، أنا ما يجوز أحكم في هذا، فيحيل القضية كلها إلى قاض آخر. نعم. قال: ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل، كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. نعم. ومن استعداه على خصم، يعني جاء خصم، جاء رجل إلى القاضي وقال فلان أخذ حقي وأخذ مالي، هذا يسمى استعداء. الاستعداء على قسمين: استعداء بحق واستعداء بباطل. الاستعداء بحق كأن يكون له حق معلوم فيقول للقاضي اقض لي، هذا الرجل ظلمني، هذا الرجل أخذ حقي، غصب حقي وهو الآن غير موجود، هذا يسمى استعداء بحق. الاستعداء بباطل لا، أن يوغر صدره لا لشيء. على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. الخصم إما أن يكون في البلد وإما أن يكون خارج البلد، والدعوة إما أن تكون بشيء تتبعه همة أوساط الناس أو تكون بشيء لا تتبعه همة أوساط الناس. فلو استعدى قاضيا، استعدى خصم قاضيا على صوت أخذه رجل، فهل يجيبه القاضي؟ ما يجيب، هل يعطل القضاء ويشغل القضاة ويضيع الوقت على عصا 5 دراهم تسوي قضية، أو والله على شيء تافه؟ ولذلك القاضي لا يجيبه. أما إذا كان شيء مما تتبعه همة أوساط الناس وهو شيء محترم، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك، ويلزم الخصم الموجود في البلد أن يحضر بين يديه، أن يحضر بين يديه، ولذلك يستخدم سلطته في إحضار الخصم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في إحضار الخصوم، وكما فعل الصحابة لا سيما عمر رضي الله عنه، فكان يحضر الخصوم بين يديه. لماذا؟ لأن هذا أهيب وأوقع في نفس الخصم وأدعى إلى إنهاء الخصوم التي بينهم، لزمه إحضار. إلا هنا استثناء، على برزة، على غير برزة فتوكل. النساء على قسمين: برزة وغير برزة. البرزة هي المرأة الكبيرة التي تخرج وتظهر للناس وتتحدث مع الرجال، وغير البرزة لا، هي المرأة التي لا تخرج ويغلب عليها الحياة ولا تستطيع أن تخالط الرجال ولا أن تتكلم مع الرجال. فإذا كانت غير برزة فعليها أن توكل زوجها، ابنها، أبوها، جارهم، قريب لهم، ما يلزم أن تحضر عند القاضي. أما إذا كانت برزة ومشهورة بهذا فيلزمها أن تحضر كمريض ونحوه، مثل المريض إذا ادعى على مريض والمريض ما يقدر يجي يوكل المريض. وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما، إذا مثلا استدعى الأمر الدعوة أن يقسم هذا الخصم فيرسل القاضي من ينيب عنه بتحليفهما، يقول للمريض احلف بالله العظيم، ويقول للمرأة غير البرزة احلفي بالله العظيم على كذا وكذا. نعم. قال: فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدع به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. نعم. الآن شرع في ذكر الدعاوى، والدعاوى تضبط بالفتح، فتح الواو بكسرها، دعاوى ودعاوي، وهي جمع دعوى، وهو طلب الشيء زاعما ملكه، يقول هذا الشيء لي، يقدم دعوى بأن هذا الشيء لي ملكي، هذا الشيء حقي مثل ما يقولون، هذه الدعاوى. والمقصود هنا بالدعاوى قول مقبول عند قاضي يقصد به المدعي طلب حق قبل غيره، قبل غيره. والأصل في هذا يعني السنة والإجماع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال، أو لدعى ناس دماء رجال وأموال، ولكن اللي منع المدعى عليه. قال رحمه الله: وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. أحسن، لا بد أن يكون رشيدا في هذا الباب. كون مدع ومنكر يعني الشخص المدعي يكون جائز التصرف، والمدعى عليه يكون أيضا جائز التصرف، وهو العاقل البالغ الرشيد. وتحرير الدعوة، ما معنى تحرير الدعوة؟ يعني تمييزها. والآن الدعاوى تحرر بماذا؟ بالضبط، تكتب وتميز وتفصل. قال: وعلم مدعى به. علم مدعى به يعني أن يقول: والله أنا أدعي عليه بالشيء الفلاني، الشيء الفلاني، يذكر جنسه ويذكر عدده ولونه وطبيعته، كل هذا يذكره، إلا فيما تصححه مجهولا كوصية، إلا في الأشياء التي تحتاج إلى تصحيح، مثل الوصية إذا أوصى بالثلث مثلا أو أوصى بشيء، ممكن هذا يرجع فيها إلى قضية التصحيح. أرجع إلى جائزة التصرف، أيضا نضيف لابد أن نقول حرا على المذهب، حرا بالغا عاقلا رشيدا، لأن الحر، لأن العبد لا ملك له، لا ملك، إذن حر وبالغ وعاقل ورشيد. نعم. قال: فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، أو إرثا ذكر سببه، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. الآن يذكر يعني شروط الدعوة، بحيث أنه إذا ادعى شيئا وجب عليه أن يبين وأن يفصل هذا الشيء، فلا تصح الدعوة العامة، لا يقول: والله لي عليه حق مثلا، لا بد أن يقول المدعي: علي، أنا أطلبه كذا وكذا، أو بيني وبينه عقد، فيقوم فيذكر شروط هذا العقد أو شروط الاتفاق الذي بينه وبينه. كذلك ما يتعلق بسبب الإرث، إن ادعى بأنه لم يستلم الإرث فيقال له: لماذا أنت ترث؟ فيقول: لأني ابنه، ولأني مثلا أنا أخوه، وليس هناك من يحجبني مثلا. لا بد أن يفصل في هذا، لأن هذا يخفف على القاضي، ولو أن القاضي ترك الناس هكذا لا ادعى الناس ولا تساهلوا في مثل هذا الأمر. وكذلك محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء، إذا قال لي عليه كذا مبلغ أو لي عليه ذهب أو فضة أو لي عليه شيء من هذا، لا بد من أن يفصله ومن أن يبينه. نعم. قال: وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع. وإذا حررها يعني القاضي حرر الدعوى، فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي، ويقولون الإقرار سيد الأدلة، فإذا أقر المدعى عليه ارتاح القاضي، ارتاح الخصم، ارتاح الناس، فيحكم عليه. قال: حكم عليه بسؤال مدع، لا بد أن يقول المدعي احكم عليه، أو يقول المدعي نحكم عليه ولا لا، لأن القاضي لا، لأن القاضي حينما يريد الحكم إنما قام به بسبب طلب المدعي، طلب المدعي، فإذا أقر يقول للمدعي نحكم عليه أم لا، لا بد من سؤال المدعي. نعم. قال: وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه، فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. نعم. فإن أنكر يعني المدعى عليه وليس هناك بينة، البينات كثيرة، البينات منها الإقرار، يقولون بينة، أحيانا يذكرون بينة، الشهود بينة، القرائن بينة، وغير ذلك، والبينة هي ما يبين الحق ويظهر الحق، فكل ما أظهر الحق وبينه يعد من البينات، ولا يقال الشهادة فقط، فالبينات كثيرة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين وقد مر معنا. إذن إن أنكر ولا بين فقوله بيمين، يقول مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فيحلف بالله العظيم أنه ما عليه هذا الشيء الذي ذكره. فإن نكل بمعنى امتنع عن الحلف حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. إذا نكل امتنع المدعى عليه، قال: أنا ما أحلف، أنا ما أحلف، وهذا الدلالة على ماذا؟ الإقرار، على أن المدعي محق. حينما يمتنع المدعى عليه من الحلف فهذا دليل على صدق دعوى المدعي، فيقوم فيحلف عليه في الأمور المالية فقط، في الأمور المالية فقط. أما فيما يتعلق بالحدود فذكرنا لكم بأن الجاني في مسائل الحدود إذا نكل فإن الحد يدرى، لأن القاعدة الشرعية أن الحدود تدرى بالشبهات. نعم. قال: ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. نعم، هذه قاعدة مهمة في باب الدعاوى، أن المدعى عليه يستحلف في الحقوق المالية أو في حقوق الآدميين فقط، أما فيما يتعلق بقضايا النكاح وبقضايا الرجعة، قضايا النسب، أو في قضايا، نعم، قال: ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب. لماذا؟ لأن الأصل في الأضاع التحريم، ولذلك يحتاط لها، فقد يكذب هذا الحالف، قد يكذب، ولذلك الأبضاع الأصل فيها التحريم فيحتاط لها. كذلك لا في حق الله كحد وعبادة، لا في حق الله، ما يحل في حق من في حق من حقوق الله، مثل الحد، يقال زنيت، يقول لا ما زنيت، قال احلف، أو قذفت مثلا على أحد الأقوال بأنه حق لله، أو شربت الخمر مثلا احلف، هذا ما يحلف. وكذلك العبادات لا يحلف، هل أديت الصلاة أو أديت الزكاة مثلا أو صمت رمضان بما لو إذا أقيم عليه دعوة. نعم. في الغالب يقال في أبواب الزكاة، يقول مثلا الفقير يقيم دعوة بأن هذا الغني ما دفع لي الزكاة، يدفع لي الزكاة سنويا، قام عليه دعوة ثم أتى به القاضي وقال أنا دفعت الزكاة، يكفي قوله هذا، لا يحتاج إلى أن يحلف. نعم. قال: واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته، مر معنا. نعم. ويحكم بالبينة بعد التحليف، يحكم بالبينة بعد التحليف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال: وشرط في بينة عدالة ظاهرة وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح. نعم، وشرط في بينة عدالة ظاهرة، يعني يشترط في البينات أن تكون هناك صفة العدالة بحيث تكون ظاهرة لا خفية، وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، وفي مزكٍ يعني للشهود معرفة جرح وتعديل، أو في التزكية، أو في التزكية معرفة جرح وتعديل. الجرح هو الطعن في الشهود بما يمنع قبول شهادتهم، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح على بينة تعديل. الجرح مقدم على التعديل في قضايا الشهود، فإذا جرح الشاهد، جرحه أحد بما ترد به شهادته، فإنه يقدم على من عدله. نعم نعم، معرفة حاكم يعني القاضي خبرته الباطنة، مقصود بأن الحاكم بينته هي أن يعلم بخبرته الباطنة هذه الأشياء، من خلال طبعا جملة من الأمور يقوم بها القاضي مثل الفراسة وغيرها كما سبق بيانه. نعم. قال: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقة ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان. متى جهل حاكم يعني القاضي حال بينة طلب التزكية مطلقا، يطلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، لا يقبل في التزكية ولا في الجرح إلا رجلان يشهدان، لأن من تأمل في أبواب الشهادة يجد أن نصابها الأساس اثنان، إلا في مسائل الزنا وغيرها كما سيأتي الزنا أربع، وفي مسائل من ادعى فاقة مثلا فثلاثة كما في النص سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. نعم، ومن ادعى على غائب مسافة قصر، يعني رجل ادعى على شخص وهذا الشخص بعيد بحيث أن المكان الذي قد سافر إليه أو سكن فيه مسافة قصر، أو مستتر في بلد متخفي في بلد وفي مصر كبير جدا ما يعرف أين هو، أو ميت أو مات هذا المدعى عليه، أو غير مكلف وله بينة، يعني المدعي بينة ظاهرة سمعت وحكم بها في غير حق الله جل وعلا، جاء بالبينة وقال أنا أطلبه كذا وقد مات، أطلبه كذا وهو مستتر وهذا ماله، أطلبه كذا وأقام عليه دعوة معينة، فإنه يحكم القاضي له، لكن بشرط أن لا يكون هذا في شيء من حقوق الله جل وعلا فيما يتعلق بالحدود. قال: ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، يعني ما سبق من المسافر مسافة قصر أو المستتر أو الميت أو غير المكلف ما سوى هؤلاء الأربعة لا تسمع الدعوة فيهم إلا بحضورهم حتى يحضر أو يمتنع، فإذا امتنع سمع القاضي الدعوة فيهم. نعم. قال: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. ولو رفع إليه حكم، هذا يسمى خلاف القاضي إلى القاضي، لو رفع القاضي إلى قاضي آخر حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. ولو رفع إليه حكم، يعني رفع إلى قاض حكم قاض آخر لا يلزمه نقضه لينفذه، يعني ليس فيه ما يلزم من نقضه، فإن على القاضي الآخر أن ينفذه. نعم نعم. قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. نعم، ويقبل كتاب قاض إلى قاض. كانوا قديما يكتب القاضي إلى القاضي، لأنه أحيانا قد يكون المدعى عليه في بلده، فيكتب القاضي إلى القاضي آخر بالحكم على هذا الرجل، يقول حكمنا على فلان الغائب عندكم أو المتستر أو الذي يسكن بلدكم كذا وكذا، فيرسل القاضي إلى قاض آخر لينفذ الحكم، فيقوم القاضي الآخر فينفذ الحكم. الآن هذا غير موجود تقريبا. الآن القضاة مع وجود التقنيات ومع وجود يعد الأمور هذه الجديدة ما يكتبون لبعضهم، وإنما يطلب ويكتفى به، أو مثلا تحال القضية إلى ذلك البلد فيسمع من خلال خطوات معينة معلومة عند أهل القضاء. عند أهل القضاء. نعم. قال فصل: والقسمة نوعان. نعم، القسمة نوعان. القسمة تطلق على التفريق، يقال قسم يقسم قسما، وتطلق أيضا على النصيب، يقال القسم بالكسر، القسم بالكسر. والمراد هنا تمييز الحقوق وإفراز الأنصبة. القسمة تمييز الحقوق وإفراز الأنصبة. هذا الفصل مر معنا في ما مضى من أبواب الفقه، فله تعلق بجميع الأبواب السابقة، سواء في المعاملات أو في الحدود والجنايات أو في باب الأضاحي وفي الزكاة أيضا وفي غيرها مما سبق. ذكره المصنف هنا رحمة الله عليه، لماذا؟ لأنه له تعلق بعمل القاضي، فيحتاجه القاضي، ولذلك ذكر هنا لبيان أن هذا تحت تصرف القاضي. قال: والقسمة نوعان، القسمة قسمة تراضي وقسمة إجبار. نعم. قال: والقسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. هذا ضابط قسمة التراضي. ما هي قسمة التراضي؟ هي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. يعني اثنين مشتركين في حمام، واحد له ثلاث أرباع يملك والثاني ربع، إذا قسموا هذه يتضرر صاحب الربع ولا لا؟ تضرر، ما نقيم. يعني لو افترضنا الآن اثنين مشتركين في أرض، وهذه الأرض مثل نقول 90% لواحد و10% لشخص آخر، فأراد القسمة، ألا يتضرر صاحب 10%؟ خلاص تذهب ما كأنها شيء. هذه تسمى قسمة تراضي. لا بد من تراضي الشريكين، لا بد من تراضي. لماذا؟ لأن فيها ضرر متحتم، فحتى تكون القسمة صحيحة لا بد من رضا الطرفين، لكن لها شروط. نعم. قال: وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع. إذن هذه الشروط: رضا جميع الشركاء، لا بد أن يرضوا. نعم. وحكمها كبيع، حكم القسمة يكون مثل البيع، تقسم مثل طريقة البيع، يعني تباع ويعطى قيمة نصيبه. نعم. قال: ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. نعم. ومن دعا شريكه فيها، يعني في هذه القسمة، وفي شركة نحو عبد، اشترك في عبد أو في سيف أو فرس، إلى بيع أو إجارة أجبر. يعني لماذا؟ لأن مثل هذه يتعسر أن يستعملها جميعا. السيف اشترك في شراء سيف، كيف يستعملها مثلا؟ فيحتاج أحدهما إليه، فإذا دعاه شريكه دعا الشريك الآخر في مثل هذه الصور، فيجبر على البيع أو على الإجارة، فإذا أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة، يعني بينهما يقسم الثمن، ثمن البيع أو ثمن الأجرة بينهما. هذا هو النوع الأول من أنواع القسمة، وهي قسمة التراضي. نعم. قال: الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. نعم. قسمة إجبار ضبطها بقوله: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. وضرب أمثلة قال كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار. أما الدور الصغار فلا، لا بد من التراضي. أما الدور الكبار هذا له 50% و50% وواسعة ولا ينقص تنقص القيمة ولا يتضرر، فإنه يجبر على ذلك، يجبر شريك أوليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أوليه. وهذه إفراز يعني فرض لهذه الشراكة، فرض لهذه الشراكة. نعم. قال وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان. وشرط كون قاسم يعني الذي يباشر قسمة الإجبار أو قسمة التراضي أن يكون مسلما ويخرج الكافر، لأن الكافر لا ولاية له، وهذا فيها حكم، فهو في حكم القاضي، في حكم القاضي عدل، يخرج الفاجر والظالم لأنه سيحكم بغير العدل، عارفا بالقسمة يعني عنده خبرة، يكون له دراية وخبرة، مثل يلجأ إلى شخص من أصحاب العقار مثلا ويعرف، أو يلجأ إلى شخص من أصحاب الطعام الذين لهم معرفة بالطعام، وكل بحسبه على حسب الحال. ما لم يرضوا بغيره، إذا قالوا لا نريد فلان بن فلان اتفق عليه فيلجأ إليه. ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، يكفي في القسمة واحد، وأما في تقويم الأشياء فإنه لا يكتفى بواحد، لا بد من اثنين لأنهما في حكم الشهادة. نعم. قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، إذا تساوت السهام تعدل السهام بالأجزاء، إذا تساوت تعدل هذه السهام، يعني يعطى كل واحد النصيب 50% مثلا، إذا وضعنا مثلا 100 سهم هذا 50 وهذا 50، إذا كانوا مثلا هذا نصيبه 3/4 يعطى 75 وهذا 25 وهكذا، وإلا بالقيمة، ترد إلى القيمة تقيم، ثم يعطى كل شريك ما هو نصيبه من هذه الشركة، أو الرد إن اقتضته، يعني يحصل هناك رد مثل قضية مثل مسألة الفرائض، ثم يقرع يستعمل القرعة وتلزم القسمة بها، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة هو استعمال القرعة إن لم يتيسر التسوية بالسهام أو بالقيمة، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. خير شريك قال اختر ماذا تريد، تريد السهام بالأجزاء بالنسبة بالقرعة بأي شيء مما تختاره، إن رضي فلا بأس، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سؤال، إذا عملنا عملا صالحا وكانت النية عكسه هل نؤجر على ذلك، وما وضع النية في ذلك؟ مثال، إذا توضأت ونويت إنقاء ونويت إن أنام ولا أصلي الوتر مجرد، لا ما فهمت السؤال، ما فهمت. السؤال غير واضح. نعم، يجوز أن يكفر قبل الحنث لما صح، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يجوز أن يكفر قبل الحنث، يعني يخرج الكفارة. قالوا إلا في الصيام، استثنوا الصيام، قالوا لأن الصيام يجب بوجود سببه، ولم يوجد سبب الصيام، صلى الله عليه وسلم.